بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغرباء الإسلامية تقدم وقفات مختصرة في استخلاص أحاديث الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي حفص الجزائري حفظه الله ورعاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما الحديث الله أعلم 25 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أليس لو وضعها أرأيتم لو وضعها قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون له وزر؟ فكذلك لو وضعها في الحلال يكون له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث يلتقي مع الحديث الذي يليه، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس قال تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى المسجد صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذان الحديثان من الأحاديث الأربعين يدلان دلالة واضحة على أن كل معروف صدقة، وكل معروف صدقة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. فهذه الكلمة المختصرة جاءت تجليها هذا الحديث، أو هذان الحديثان، حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. وهذان الحديثان، كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مناسبة التحدث به. أما المناسبة الأولى جاءت من باب المنافسة، أي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في الخير، فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدلهم على أبواب الخير. وأما الحديث الثاني فجاء ليبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم شكر الله سبحانه وتعالى على أنعمه التي لا تحصى علينا. قول أبي ذر: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يعني ذهب أهل الدثور أي أهل الأموال الكثيرة، فهؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم من طبقة الفقراء، فلما رأوا إخوانهم الأغنياء سبقوهم بالصدقات والجهاد في سبيل الله، أخذتهم الغبطة. والغبطة هو أن يتمنى الإنسان ما عند أخيه بدون أن يتمنى زوال النعمة على أخيه، وهذا مشروع وجائز، أن تتمنى ما عند أخيك من النعم بدون أن تتمنى زوالها عليه، وهذه مشروعة في الأمور الدينية خاصة. ومما يدل على مشروعية الغبطة إضافة لهذا الحديث، وهو حديث جلي في هذه المسألة، هو ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فقوله لا حسد إلا في الاثنتين يعني لا غبطة إلا في هذه المسائل الاثنين. فهؤلاء الأصحاب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا إخوانهم الأغنياء فاتوهم في الأجر، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، إلا أنهم فاتونا ألم يتصدقون بفضول أموالهم ونحن ليس عندنا ما نتصدق به. وهنا تعلم حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، وهذا ما حث الله سبحانه وتعالى فكانت ترجمة من أصحاب رسول الله، حيث قال ربي: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في أبواب الخير يتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليعمل العاملون. هذه كانت منافسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتم كيف تجلت هذه المنافسة في هذا الحديث، حيث الفقراء ذهبوا يشتكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقصيرهم في أفعالهم، ولهذا كانوا أفضل الناس. وعلى هذا الأساس كان جيل الصحابة هو من أفضل الأجيال، وهو الجيل الذي لا يتكرر، هو جيل لا يتكرر، جيل فريد من نوعه في تنافسه على الخير. وسبحان الله، هذا التنافس على أبواب الخير كان حتى في أصعب الأبواب، كان حتى في أصعب الأبواب ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فلما الخزرج كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف، الأوس أخذتهم الغبطة، حيث قالوا: كيف سبقنا الخزرج بقتل عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتالوه؟ فلجأوا بالبحث من يضاهي كعب بن الأشرف في معاداته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا على أنه فيه رجل في خيبر هو ابن أبي الحقيق، فذهب الأوس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترح عليه أن يغتال ابن أبي الحقيق في خيبر، وفعلا فعلوا فاغتالوه لعنه الله ورضي الله عنه. هذه هي كيف تتجلى المنافسة، من منافستهم رضي الله عنهم كذلك في أصعب الأبواب ألا وهو الجهاد في سبيل الله، على أن الفقراء لما ما وجدوا ما ينفقون في الجهاد في سبيل الله، ولما ما وجدوا الحمولة تحملهم للجهاد في سبيل الله، وأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم العذر، بكوا لأنهم ما ذهبوا للجهاد في سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الله الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما آتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذه الآية أوضحت كيف فهذه الآية أوضحت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف ربي سبحانه وتعالى بيّن حال الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم الجهاد في سبيل الله، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه، رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أنهم لم يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله. هكذا كانت منافستهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقفة قصيرة حتى نجلي الآية ولا نتركها تمر بدون إيضاح. قول ربي وجاء المعذرون، أي الذين يطلبون الأعذار حتى لا ينفروا الجهاد في سبيل الله. وهؤلاء الذين يطلبون الأعذار قسمان، منهم من له عذر شرعي حقا كما ستأتي الآيات، ومنهم من ليس له عذر شرعي إلا أنه ضعيف الإيمان، فجاء يعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء المعذرون ليؤذن لهم على التخلف الجهاد في سبيل الله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي المنافقون لم يأتوا أصلا ليعتذروا، قعدوا في بيوتهم وما اعتذروا من النفير. وهنا يتضح على أن النفير للجهاد في سبيل الله هو من علامات كمال الإيمان، فلا ينفر للجهاد في سبيل الله إلا مؤمن. أما القاعد فهو على أقسام ثلاث، منهم من له عذر شرعي، ومنهم من ليس له عذر شرعي لأنه ضعيف إيمان، والقسم الثالث وهم المنافقون. فهذه الآية أوضحت هذه الأقسام الثلاثة. ثم قال ربي سبحانه سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى بعض الأعذار الشرعية، ليس على المرضى، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي ليس لهؤلاء حرج إذا قعدوا عن الجهاد في سبيل الله، شريطة إذا نصحوا لله ورسوله، أي يدافعون عن قضية الجهاد ويشجعون الناس للجهاد ويحرضون الناس للجهاد، هذا هو الشرط. أما من قعد مع الخوالف وبدأ يثبت فهذا قسيم المنافقين والعياذ بالله. فالذي من كان له عذر سواء كان شرعيا أو ليس بشرعي كضعاف الإيمان، أن ينصحوا لله ورسوله، أن يدافعوا عن القضية وأن يحرضوا عليها وأن يدفعوا الشبهات عن الجهاد والمجاهدين، هكذا اشترط ربي سبحانه وتعالى وليس زيدا وعمرا إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، أي ليس على المحسن فعلا الذي أراد الجهاد فقعد لعذر ليس له سبيل، أي له عذر والله غفور رحيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى عذر طائفة أخرى، ولا الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ما أجد ما أحملكم عليه، وهم الفقراء. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حمولة تحملهم، فكان هذا هو عذرهم. وفي زماننا من أراد ربما يذهب الجهاد في سبيل الله وليس له مال أو لم يجد اتصال المأمول فهذا معذور، فهذا معذور سواء لم يجد اتصالا مأمونا أو ليس له نفقة تذكرة للجهاد في سبيل الله. لكن لما يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. لكن علامة الإيمان وعلامة الحرص على الجهاد في سبيل الله كما تجلت عند هؤلاء الأصحاب، ألم تولوا أي رجعوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، سبحان الله، حزنا حزنا. لماذا؟ لأنهم ما نفروا للجهاد في سبيل الله، ألا يجدوا ما ينفقون، ألا يجدوا ما ينفقون. إذن هذه تبين المنافسة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف المنافسة التي نجدها عند أصحابنا في هذا الزمان، حيث يتنافسون على من لا فائدة فيه أصلا. منهم من يتنافس على التجارة، ومنهم من يتنافس على المناصب والجاه، ومنهم من يتنافس، وسبحان الله، من يتقرب إلى ذي سلطان أو ذي جاه في عوض أن يتنافس المتنافسون في القرب إلى الله جل وعلا. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر عفوا يا رسول الله، أن ناسا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، كيف ننافسهم؟ هؤلاء ذهبوا بالأجر، فكيف ننافسهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم أتصدقون؟ يعني أبواب الصدقات مفتوحة وكثيرة، ولله الحمد والمنة، وكما قلت لكم في حديث البخاري الآخر: كل معروف صدقة. ثم أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الصدقات، والصدقات من غير المال قسمين. الصدقات من غير المال قسمين، لأن الإنسان قد يتبادر في ذهني أن الصدقة لا تكون إلا بالمال، وهكذا ظن هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا على أن الصدقة لا تكون إلا بالمال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقات بابها مفتوح. وهذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي أوضحت على أن أبواب الصدقة من غير المال قسمين. أما القسم الأول هو ما يتعدى إلى الغير، هو ما يتعدى إلى الغير من الإحسان إليه، من الكلمة الطيبة، أو أن تكف أذاك على الناس، أن تكف أذاك على الناس صدقة كما سيأتي. هذا باب الأول ما يتعدى إلى الغير. الباب الثاني ونوع ثمن الصدقات، والذي لا يتعدى إلى الغير ومقصور على نفسك، هو ذكر الله والتسبيح والتهليل، هذه صدقة لكن مقصورة على نفسك. إذا أبواب الصدقات من غير المال قسمين: قسم يتعدى إلى الغير، وقسم لا يتعدى إلى الغير وهو مقصور على نفسك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة. والتسبيح هو سبحان الله، والتسبيح سبحان الله هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والتكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. وكل تحميدة صدقة، وهي الحمد لله، والحمد هو حمد المنعم في كل الأحوال، على خلاف الشكر، وأن الشكر لا يكون إلا في النعم، أما الحمد فعلى كل حال، على كل حال. وكل تهليلة صدق، والتهليل هو لا إله إلا الله، فهذه الكلمات صدقة، لكن هي صدقات من نوع المقصورة على نفسك. فإذا سبحت الله سبحانه وتعالى، وإذا كبرت الله سبحانه وتعالى، وإذا ألهت الله سبحانه وتعالى، وإذا حمدت الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها صدقات. كذلك الحوقلة، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا هي من أبواب الصدقات. وهنا لابد الإنسان أن لا ينسى حظه من هذه الأبواب، وهو ذكر الله جل وعلا. فذكر الله ينمي في قلب الإنسان حب الله سبحانه، فذكر الله ينمي فيك حب الله، وذكر الله علامة هي كذلك على حبك لله. فالمحب من علامة حبه أنه يكثر الحديث عن محبوبه، فإذا أكثرت الكلام عن أمر فهذه علامة على أنك تحبها. وهكذا يزن الإنسان نفسه ويراقبها. ف فإذا أكثر الإنسان الحديث عن الدنيا فهذه علامة على أنك تحب الدنيا. الأمور الخفيات ثمة قرائن في الخارج تظهر لنا ما في القلب، فهي كالقرائن، فكثرة حديثك على أمر هي قرينة على ما في قلبك. فمن كان يكثر الحديث والشغف بالسيارات وأنواعها، وفي زماننا بالهواتف النقالة وأنواعها، فهذه علامة على حبك لهذه المسائل التافهة. فكثرة حديثك على أمر عموما علامة وقرينة على ميل القلب إليها. ولهذا أوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فذكر الله جل وعلا له مفعولان، أنه ينمي فيك حب الله، وكذلك هي قرينة على ما في قلبك من حب الله. فليراقب الإنسان نفسه، ما هو أكثر شيء يلهث به لسانه؟ فينبغي أن يكون أكثر شيء يلهث به لسانك هو ذكر الله جل وعلا، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هو من الأنواع الصدقات التي يتعدى إلى الغير، والذي يتعدى إلى الغير. وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ضوابط وقواعد نرجئها لما نتحدث عن حديث الذي فيه بيان من رأى منكم منكرا فليغيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. والبضع يطلق على قسمين، يطلق على الفرج. وعليكم السلام، شاك لباس، الله يبارك فيك. يطلق على الفرج ويطلق ويطلق كذلك على الجماع. يطلق على الفرج ويطلق على الجماع، وفي هذا الحديث هو على الجماع. وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماعكم لزوجته صدقة. فاحتار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضع في حرام أيكون له وزر؟ كذلك إذا وضع في الحرام في الحلال يكون له أجر. فيكون للإنسان أجر لما يطأ زوجته إذا كانت نية زواجه مع المرأة ونية المرأة زواجها مع الرجل العفاف والتمتع في الحلال والبعد عن الحرام وإنجاب الأولاد الصالحين. نعم، من النية الصالحة في الزواج هو المتاع، وهذا ما أوضحه ربي سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقول ربي فما طاب لكم من النساء تدل على مشروعية الزواج من أجل المتاع، وهذا ليس في عيب، هذا ليس في عيب، لأن هذا المتاع يحجم كل من الرجل والمرأة عن الاقتراب من الحرام. هذا حديث أبي ذر الذي رواه مسلم. أما حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. سلامة جمع سلاميات، وهي العظام، وهذا فيه بيان لنعمة الله على الإنسان، كيف ربي صور هذا الإنسان وعدله. تمام. حيث ركبه ركب لحمه وجلده على عظام، فالعظام نعمة من أنعم الله رب العالمين، فلا بد للإنسان أن يشكر الله على هذه النعمة سبحان الله، فكيف بأنعم أخرى؟ فكيف بالأنعم الأخرى؟ نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة اللحم ونعمة القلب وغيرها، نعمة العظام المتكون منها الإنسان لا بد للإنسان يشكر ربي عز وجل عليها. كل سلامة على الناس عليه صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة، عليه صدقة بمعنى يجب عليه الصدقة فيها سبحان الله. وهنا جاءت هذا الحديث جاء خرج مخرج شكر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يشكر ربي عز وجل على نعمه. والشكر قسمين، الشكر قسمين، شكر واجب وشكر مستحب، شكر واجب وشكر مستحب. الشكر الواجب هو بفعل الواجبات التي أمرنا الله بها وانتهاء عما نهى الله عز وجل عنها من المحرمات، فامتثالك لأوامر الله وشكرك لله في حد ذاته سبحان الله. وأما الشكر المستحب هو فعل المستحبات بفعل المستحب وترك المكروهات. فكل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، أي كل يوم تطلع فيه الشمس إلا وفي أبواب من هذه الأبواب الصدقات. وهنا فيه اغتنام الوقت واستغلال الوقت في أن ينمي الإنسان الثواب والأجر. وقد تحدثنا مرة خارج سلسلة الأربع النووية في استثمار الوقت، وتحدثنا أن الإنسان لابد أن يستثمر وقته وأن لا يجعل وقته يضيع، لأن الإنسان سيحاسب على هذا الوقت، سيحاسب الإنسان وقته عن شبابه فيما أفناه وعن أيامه ودهره فيما أبلاها، سيحاسب الإنسان، فلا بد للإنسان يستثمر وقته. فهذا الحديث جاء ليجلي لنا ويوضح لنا ويحثنا على هذا الاستغلال. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، والإصلاح بين الناس هو من الصدقات التي تتعدى إلى الغير، فإصلاحك بين الناس صدقة. قال ربي سبحانه وتعالى يبين ما يناجي به الإنسان، قال سبحانه لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقفة مع هذه الآية حتى لا نتركها تذهب علينا، قول ربي سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، أي كثير من حديث الناس لا خير فيه، لأنه إما يتكلم فيما لا ينفع أو يتكلم فيما يضر. إن في أبواب ثلاثة، الباب الأول إلى من أمر بصدقة، وأبواب الصدقات كثيرة كما هي في هذا الحديث، إلى من أمر بذكر الله وأمر بالصبر وأمر بالمعروف، هذه الصدقات أو حتى على الصدقات الفعلية فعلا، إلى من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف من تعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إصلاح بين الناس، أي إصلاح بين المتخاصمين. ولهذا أباح الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في إصلاح ذات البين، لأنه فيه خير. ليس كما نرى الآن أن الناس يوقعون بين الناس بالتحريش والنميمة، ولهذا كان من كبائر الكبائر النميمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أتدرون ما العظه؟ أتدرون ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والعظه هي من ألقاب السحر، ولهذا جعلها الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد من أنواع السحر هذه النميمة، الوقيعة بين الناس والقالة بين الناس والتفريق بين الناس. فالإصلاح بين الناس صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة. وهذا في حث على التعاون على البذل والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أعنت أخاك في قضاء حوائجه هي من أبواب البر وأبواب الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة، والكلمة الطيبة صدقة. والكلمة الطيبة مع إخوانك هي أيضا من الصدقات، من تعليم العلم وقراءة القرآن. كذلك يدخل فيها في حديث أبي ذر التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل من الصدقات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة، المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبة ولا يخرج منها إلا طيب. هكذا المؤمن، لا يصدر من مؤمن كلمات تغضب إخوانه أو تهمز إخوانه. فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من كل من الهمزة واللمزة: ويل لكل همزة لمزة. فرب كلمة لا يلقي الإنسان لها بال تقع في قلب أخيك فتحزنه وتغضبه. فلابد الإنسان يحسن ما يخرج من فيه حتى لا يغير قلوب الناس عليه، إلا إذا كانت كلمة حق. فالكلمة حق مأمور بها الإنسان إذا خرجت بلين وخرجت بحكمة وخرجت في ظروفها وضوابطها الشرعية، وليزعل منها من يزعل، لكن تكون في ثوب شرعي، تكون في ثوب شرعي. وحين ستكون باللين وحين تكون بشدة، لكن في الثوب الشرعي، سواء كانت باللين أو سواء كانت بشدة، ولكل مقام مقاله. ثم قصص: وكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. وهذا فيه حث على الذهاب إلى المساجد وتعميرها، إلا إذا كان المسجد فيه قبور فهذا لا يجوز للإنسان يذهب إليها، أو مساجد بنيت أساسا تفريقا وإرصادا للمؤمنين فهذه أيضا لا يجوز الإنسان أن يأتيها. فالمساجد التي فيها قبر تعبد من دون الله، بارز قبر بارز سواء في القبلة أو خلفها وعن يمينها أو عن شمالها، فلا يجوز إتيان هذه المساجد إلا إذا كانت البلدة لا يوجد فيها مسجد إلا هو، فحينها يجوز الذهاب إلى هذا المسجد إذا كان قاصدا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى لا قاصدا القبر. كذلك لا يجوز الإنسان يأتي المساجد التي بنيت كفرا نصرة الكفر والتفريق بين المسلمين، وهي ما يلقب بمساجد ضرار. وهذا المسجد ضرار له ضوابطه وقواعده، ليس هذا مجال بسطها. فإتيان المساجد، فكل خطوة تخطوها إلى المسجد خطوة تحط بها خطيئة وخطوة ترفع بها درجة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قاس رسمه: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإماطة عن الطريق هو حث على نظافة بيئة البيئة، فحثنا ديننا على تنظيف البيئة قبل هيئات محافظة البيئة، فديننا السباق لمحافظة على البيئة. إذن هذين الحديثين، حديث أبي ذر الذي رواه مسلم وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، جاءت لتبين لنا أبواب المحروف الكثيرة فيغتنمها الإنسان ويغتنم وقته فيها. قلت لكم في مطلع الحديث على أن أنواع الصدقات من غير المال قسمين: قسم ما يتعدى إلى الغير، وقسم لا يتعدى إلى الغير وهو مقصور عن نفسك. أما القسم الأول الذي يتعدى إلى الغير فالحديثين ضرب فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أمثال كثيرة من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والكلمة الطيبة، وتعين الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها أو تحمله هو على دابته. كل هذه من الصدقات التي تتعدى إلى الغير، وهي صدقات فعلية. كذلك كف الأذى عن إخوانك صدقة، وليس في الحديثين مثال. ومن أمثال ذلك أو من الأدلة على أن كف أذاك عن إخوانك صدقة جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي ذر كذلك، قال أي أبو ذر قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان والجهاد في سبيل الله، الإيمان والجهاد في سبيل الله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ الرقاب أي حتى يفك رقبة، أي الرقاب أفضل؟ وهذا من باب الصدقات المال. قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، أي أفضلها. قلت: فإن لم أفعل قال: تعين صانعا وتصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض الماء عن بعض العمل، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. نقف وقفة قصيرة مع هذا الحديث حتى لا يذهب عنا كذلك، وتلاعن معي حرص الصحابة على معرفة الخير. هم أفضل الناس والله يا جماعة الخير، وقبح الله وجوه الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبحهم. فقال أبو ذر: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ الإيمان والجهاد في سبيل الله. ثم قال: فأي الرقاب أفضل؟ فلما سأل أي الرقاب أفضل فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: فإن لم أفعل. ثم أجابه، ثم قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ فأجابه. لكن لما قالوا أي العمل أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والجهاد في سبيل الله، فلم يقل له إن ضعفت وإن لم أفعل. فقلت لكم على أن النفير إلى الجهاد هو لمن كمل إيمانه وصدق يقينه، أما ضعاف الإيمان هم الذين يتخلفون، ومع ضعاف الإيمان الذي يتخلف هم المنافقون. أما أمثال أبي ذر فهيهات أن يتخلف عن مثل هذا المشروع، وهيهات أن يتخلف عن مثل هذا العمل. هؤلاء هم سلفنا الصالح، وهؤلاء هم الذين بهم نقتدي، ألا يتخلف الإنسان عن الواجبات، لا سيما إذا كانت مثل عمود الدين أو ذروة سنامه، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فقالوا: فأي الرقاب أفضل؟ حرصهم على أنهم ينفقون من أفضل أموالهم، وهذا كما قال ربي عز وجل ليس البر، ذكرونا بالآية في الإنفاق: أن تنفقوا مما تحبون. فآية أوضح فيها رب سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي لا تنفقوا درجة البر الكامل حتى ينفق الإنسان مما يحب. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، هذه هي أفضل الرقاب في الصدقات. قلت فإن لم أفعل، إن لم أستطع، إن لم أجد، قال تعين صانعا، صانعا هو الصانع فعلا، تعينه لأن الصانع سيتعدى معروفه إلى الناس، تعينه أو تصنع لأخرق، أي تصنع لأمر إنسان يحتاج الصناعة، تعينه في الصناعة. وهذا حث على تعلم الصناعات، تعلم الصناعات لأنها فيها أبواب المعروف وفيها من البر للناس. فقال يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ما قالوا ضعفت عن كل العمل، إن ضعفت عن بعض العمل، فقال أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة، فكف شرك عن الناس صدقة. أعود إلى صدر الحديث حتى نرد على المرجع فلا ننساهم. قالوا يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال الإيمان. فدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، بل الأعمال هي ركن الأساس للإيمان، فكيف بقوم سوف أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان؟ إذن هذا الحديث أبي هريرة وذاك حديث أبي ذر أوضحت لنا القاعدة العظمى، وكذلك من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. فليغتنم الإنسان هذه الأبواب ويستثمر وقته فيها. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.